بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنة. جانب من حديث أحد مشايخ الطريقة النقشبندية قدس الله سره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إن طهارة القلوب ونظافتها من أعظم أسباب سعادة المسلم في الدنيا والآخرة، لأنها ستكون أهلا ليحل فيها نور الإيمان. وإن القلب إذا مرض ولم يطهر فلن يكون أهلا لأن يدخله نور الله ويلهمه الحكمة. وإن القلب متى ما أصبح فيه حكمة فإنه ستكون فيه نفائس من الزهد والطاعة والخشوع ومراقبة الله والتأمل والتدبر. أما إذا لم يكن منورا فإنه سيحرم منها. لماذا يحرم منها؟ لأنها درر وجواهر ولا مكان لها إلا القلب الطاهر المنور. ومن كان قلبه مظلما فلن يكون فيه تسليم ومحبة ومعرفة واشتياق إلى الله، ولم يكن فيه تلذذ بطاعة الله، ولا تلذذ بذكره، ولا استئناس بذكره، ولا استئناس بالصالحين، ولا انجذاب إليهم، ولا محبة لهم. وأخبث ظلمة هي الحقد، وأخبث شيء بعد الكفر هو الحقد، والحقد حجابه غليظ. فإذا كان الإنسان ملتزما بدينه ظاهرا ولكنه حاقد في قلبه، فهذا قلبه مظلم وقاس، وهو يتظاهر أمام الناس أنه دين أو تقي أو زاهد، وهو مراء، لأن الحاقد محروم من هذه الفضائل. يقول تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، سورة الأنعام. ظاهر الإثم الآثام المعلومة من شرب الخمر والقتل والسحر وعقوق الوالدين والتعدي على الناس وأكل السحت وأكل الربا وأكل مال اليتيم والزنا والسرقة والبهتان والغيبة والنميمة والكذب. هذه كلها آثام ظاهرة، لكن الآثام الباطنة قد تنطلي على الناس ولكنها لا تنطلي على الله. الآثام الباطنة أخطر، لأنها غير مرئية ولا ملموسة ولا محسوسة، والمنورون من المؤمنين يعرفونها. المنورون يعرفون أن هذا الرجل مزيف حتى ولو كان ملتزما بدينه ظاهرة، لأنهم يعلمون خطر باطن الإثم. إن من يذنب ذنبا ظاهرا فهناك كثير من الناس من يعذله ويعترض عليه، ولكن الكثير ليس لهم ذنب ظاهر، وقلوبهم كلها سيئات ولا أحد يعترض عليها، لأنه لا يعرف بها أحد، لا سيما إذ لم يكن يصحب الصالحين ليشخصوا ذنبه وينبهوه عليه. لذا فهي أخطر لقلة المشخصين لها والناصحين بتركها، ومن اقترفها فليس له واعظ وليس له رادع. وإذا استفحل الذنب عليه يموت قلبه، وليس له أحد ينجده إلا ما شاء الله. فإذا فطن على نفسه فيسرع إلى الصالحين ويصحبهم ويجلس في مجالسهم ويعتقد بعقيدتهم ويحبهم ويتعاون معهم على الطاعة، ففي تلك الساعة ينقذونه بإذن الله تعالى. ولكن كم شخصا سيفطن على نفسه؟ إذن الآثام الباطنة أخطر بكثير من الآثام الظاهرة، ولهذا فالآثام الباطنة ليس لها حل إلا أن يفطن صاحبها ويعرض حاله على الصالحين، ويكون له ذوق معهم وصحبة معهم وارتباط روحي معهم، ففي تلك الساعة يرجى خيره، لأن القلب متى ما صفى لمع به نور الله، ومتى ما لمع به نور الله أثمر كالشجر. وهذه الشجرة إذا سقيت بماء المحبة، ماء الرابطة، ماء صحبة الصالحين، ففي تلك الساعة ستثمر، فيجد ذوقا في صلاته، ويجد ذوقا في الصدقة، التي يعطيها، ويجد ذوقا في الكلام الذي يتكلمه، ويجد ذوقا في عمله الإنساني، ويجد ذوقا في أي طاعة من الطاعات، ويجد ذوقا حتى في خطرات قلبه. يكون مؤمنا حقيقيا يتذوق حلاوة الإيمان، والذوق معناه سرور المؤمن بطاعته ومرارة المؤمن بمعصيته وغفلته. الذوق يأتي من شقين: ذوق في الحال يجد به حلاوة الطاعة، وذوق لا يجد هذه الحلاوة حتى تتقدمه مرارة، وهو أن يتمرمر بمعصيته، فمرارته بالمعصية هي ذوق في الحقيقة، لأنها تنقلب حلاوة، لأنه تمرمر بمعصية الله، لأنه ندم. وعندما يندم وينكسر ويتوب، فإن الله يمحو ذنبه ويبقي استغفاره نافلة. فالرابطة تتسلط على القلب وتخليه من الرذائل وتحليه بالفضائل. كيف يطيب بالفضائل؟ معناها شجرة الإيمان تثمر، فيصير عنده زهد فيليق به الزهد، وتصير عنده معرفة، ويصير عنده ورع، وتصير عنده تقوى وخشية ومراقبة وتفكر وتدبر ورحمة بالمؤمنين، وخدمة حقيقية لهم، وحسن ظن حقيقي، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ويصبح عنده عزوف عن الدنيا وإقبال على الآخرة، يستأنس بذكر الله ويستأنس بطاعة الله، يصير عنده نشاط على الطاعة، فيصبح عنده سرور بها. وأما مرارته بالمعصية فيعني استحياؤه وندامته وتذلله بسبب المعصية. هذه بمعنى تلذذا بحلاوة الطاعة، ولكن تتقدمها مرارة. لماذا يتمرمر؟ لأنه أتى أمرا قبيحا نهى الله عنه وحرمه. والمرارة نوعان: مرارة المعصية أولا، ومرارة الاستحياء ثانيا. فالمعصية عندما تتلبس بها ومن ثم تندم منها وتتركها تحتاج إلى صبر، والصبر مر. فمثلا لو كنت طامعا بهذا المال الحرام ومددت يدك عليه وندمت وتركته خشية من الله، عندها ستحتاج إلى رجولة وصبر، إلى قوة وشجاعة حتى تنتصر على نفسك وتترك الدينار الحرام. والأمر الآخر بعدما رميته استحييت وقلت: ماذا فعلت؟ لماذا نجست نفسي؟ فانكسرت وخجلت خجلا عظيما، فهذه مرارة أخرى. لكن بعد هذه المرارة ستجد هناك حلاوة، وهي تعويض الله لك ما تركته من المعصية بحلاوة تجدها في قلبك، كما في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن النظرة سهم من سهام إبليس، مسموم من تركها مخافتي، أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، رواه الطبراني. فمجرد أن غض بصره وجاهد نفسه وصبر وهو متمرمر يريد أن ينظر، فحاشا لله أن يضيع أجره، فإنه سيجد حلاوة في قلبه، فتنفتح عيون قلبه حتى يتلذذ لذة حاضرة، أي بعد فترة قصيرة، يجد برد الطاعة، برد التقوى، برد الخشية، برد المراقبة، يجد نعمة في قلبه. فهذه تخلية، يعني أن القلب إذا خلى من هذه الرذائل فسيكون مؤهلا لأن يسطع ويلمع نور الله في هذا المكان. وإذا لمع نور الله به في تلك الساعة فشجرة الإيمان ستثمر، وإذا أثمرت آتت النفائس العظيمة من الزهد والورع والتقوى والتسليم والرضا والتلذذ بطاعة الله والتلذذ بقراءة القرآن والمناجاة والذكر. والقلب مستودع الأسرار والأنوار، فيجري الله الحكمة من قلبه على لسانه، وينابيع الحكمة تتفتق من كل أركانه. نظرته تكون بها نورانية، يده بها نورانية، قدمه بها نورانية، مكانه الذي يجلس فيه كذلك، بل حتى اسمه يتنور الناس عندما يذكرونه. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة، إحياء علوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.